إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وقال حسن صحيح، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قوله: إن لكل أمة فتنة، أي ضلالا ومعصية قد تميزوا بها عن غيرهم من الأمم، وفتنة أمة المال، أي اللهو به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. قلت: وما قاله رحمه الله وجه من معاني الحديث، أن يستغل المال الحلال في غير حله ولا يستعمل في طاعة الله من الأعمال النافعة والصالحة والخيرية التي ينصلح بها حال العباد والبلاد. ومن وجوه معاني هذا الحديث أيضا، وهي من الوجوه المهمة، أن فتنة المال تتمثل في الحرص على جمعه من الحرام، فلا يبالي المرء من أين أخذ هذا المال، أمن الحلال أم من الحرام، لأن غايته هو الجمع والتكثير من المال، ولا يعنيه هل يجوز له ذلك أم لا، أم هل حرم الله عليه ذلك أم أحله، لأن شهوة الجمع فتنة افتتن بها الملايين من المسلمين. ومن وجوه معاني الحديث أيضا شهوة التخزين لهذا المال، فيجمعه ولا يريد إنفاقه فيما يجب عليه، وعدم إنفاقه من باب أولى في وجوه الخير المستحبة، ومن ثم لا يخرج زكاة ماله، فهذا مال يعذب به صاحبه في الدنيا بشدة حرصه عليه، وفي الآخرة حيث يقوى بها به جنبه وظهره لما بخل به ولم ينفقه فيما أمر الله. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وروى البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في هذه الترجمة، أي الباب من لم يبالي من حيث كسب المال، إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب وفي رواية للنسائي في سننه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حل أو حرام. قال ابن التين: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه. ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيثه. قلت: وعليه، فقد توجب على كل مسلم ومسلمة أن يتحرى أكل الحلال، وأن يكون مكسبه من الحلال مما أجازته له الشريعة الحنيفية السمحة التي قامت على اليسر والسهولة واللين. وقد يكون عمل المرء حلالا فيحرمه هو على نفسه، ووجه هذا التحريم أن يقصر في عمله في أداء أمانته، فلا يتقن عمله فينتج سلعا تفسد سريعا لعدم الإتقان، لعدم مراعاة الجودة والتقنية، فيصبح ماله المكتسب من ذلك حراما، أو يذهب ساعات العمل التي يأخذ عليها مالا في اللهو ويترك ما عليه من الواجب العملي، أو يعتمد ويتعمد ترك العمل خلسة قبل ميعاد الانصراف، أو يأتي العمل متأخرا بغير إذن ولا عذر وذلك يفعله في الخفاء، أو كان ممن وكل إليه في عمله البيع والشراء باسم شركته كمندوب البيع أو الشراء، فيدخل التدليس والكذب والرشوة في بيعه أو شرائه. فكل ذلك من وجوه الكسب الحرام ووجوه فتنة المال التي تذهب بدين المسلم وتجعله على حرج من أمره، فلربما أن يموت وهو متلبس بحرام فيبعث عليه فيدخل بذلك النار عياذا بالله تعالى. ومن أهم هذه الوجوه ما يكون في البيع والشراء لكثرة وقوعه واحتياج الناس إليه في اليوم والليلة مرات كثيرة، فكان البيع والشراء بوجوهه الحرام سببا لكثرة سيئات المرء، والعكس صحيح، وأصل البيع والشراء حلال بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أحل الله البيع والشراء. ومن لوازم ذلك الذي يبيع فإن الطرف الثاني هو الذي يشتري ما يبيع الطرف الأول، فكأن الله قال وأحل الله البيع والشراء وحرم الربا. والربا فيه يبيع مالا قليلا بمال أزيد، القرض الربوي بدون وجود سلعة، وهو تنبيه على تحريم كل بيع وشراء قد حرمته الشريعة الإسلامية، مثل البيوع المغشوشة والفاسدة والمسروقة، وبيع الأسلحة في الفتنة، وبيع السلاح غير المرخص من الجهات الأمنية، وبيع المخدرات، وكل ما حرمته القوانين التي سنها أولياء الأمور وحكام المسلمين التي قامت على المصلحة التي يراها حكام المسلمين، والتي لا يجوز للرعية والشعب مخالفة أولياء الأمور فيها ما لم يخالفوا في هذه القوانين الأدلة الشرعية المعتبرة، لأن المصلحة المرسلة المعتبرة هي التي لا تخالف الأدلة الشرعية. والبخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع: ومن طلب حقه فليطلبه في عفاف. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وفي هذا الحديث فيه الدعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من باع أو اشترى أو اقتضى حقه بسماحة وسهولة، لأن السماحة والسهولة مترادفان في المعنى أو متقاربان، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا صلى أربعا قبل العصر، أربع ركعات، ركعتين فركعتين يصليهما، فهذه من أسباب أن يرحمك الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ في الفتح: المراد بالسماحة ترك المضاجرة ونحوها، أي التعامل بالحسنى واللين والسهولة في البيع والشراء. وقد يستفاد العموم من هذا الحديث من تقييده بالشرط، قلتم والمراد هنا بالشرط ما بينته آنفا هو السماحة في البيع والشراء. قال الحافظ سمحا أي سهلا، وهي صفة مشبهة تدل على الثبوت، فلذلك كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي. والسمح الجواد، أو والسمح الجواد، يقال سمح بكذا إذا جاد به، والمراد هنا المساهلة في التعامل. قوله وإذا اقتضى أي طلب قضاء حقه بسهولة بعدم إلحاف وإلحاح، في حين عدم وجود هذا الحق عند المدين، بل فليصبر حتى يفرج الله عليه أمره. وإذا قضى أي أعطى المدين الذي عليه الحق الدين كذلك بسهولة بغير مطل. قلت كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري وغيرهم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. والمراد المدين الذي معه مال يكفي لسداد دينه للدائن الذي فرج كربه من قبل، ثم تجده يماطل ولا يريد سداد دينه مع قدرته على السداد، فهذا الذي فعله ظلم وجور وحرام يحل أن يتكلم الناس في عرضه، فيقولون مثلا هذا رجل آكل لأموال الناس بالباطل وجاحد للمعروف، ويحل عقوبته بالحبس والضرب من قبل أولياء الأمور زجرا له على مطله وجوره، لأنه لا يجوز إقامة الحدود إلا لولي الأمر أو من ينوب عنه. قال الحافظ وللنسائي من حديث عثمان رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. كان من أسباب دخول هذا الرجل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أنه كان سمحا في شرائه، سهلا لينا في بيعه وشرائه وقضاء حوائجه. وفيه الحظ على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة، والحظ على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم. كذلك قال المبارك فوري في التحفة قوله: سمح الشراء سمح القضاء. وذلك على رواية الترمذي، أي التقاضي لشرف نفسه وحسن خلقه بما ظهر من قطع علاقة قلبه بالمال. وقال على قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وصححه: غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. فيه حث لنا على التأسي والاقتداء بذلك لعل الله أن يغفر لنا. وقال المناوي في فيض القدير، وهذا الحديث قد تعلق به من جعل شرع من قبلنا شرعا لنا، لأنه تعالى ذكره على لسان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ذكرا ووعظا. والحديث أصل في تكفير السيئات بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتمسك به من فضل الغنى على الفقر. قالوا أي وجه هذا التفضيل، فإذا كان هذا الغفران في مجرد المساهلة فما بالك بمن تصدق وأطعم الجياع وكسى العراة. سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث قال: حديث حسن. قلت روى الإمام مالك في موطئه وابن ماجة في سننه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، فلا تستقيم لعبد عبادة مقبولة عند الله وهو يضر بفعله أو قوله المسلمين بل الناس أجمعين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن وجوه أكل أموال الناس بالباطل بيع الغرر، فقد روى مسلم في صحيحه في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: الغرر هو كل ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن على عكس ذلك مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول، أي لا يعرف البائع حقيقتها فيشتري شيئا مجهولا في صفته، ثم يظهر له بعد الشراء ما فيه من الفساد. قال النووي في شرحه لمسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه الإمام مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة منحصرة كبيع الآبق وهو الهارب الفار والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، والصبرة الكومة من الطعام بدون كيل ولا وزن جمعها صبر، وبيع ثوب من أثواب دون تحديد، وشاه من شياه كذلك دون تحديدها، ونظائر ذلك، وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار لمن اشتراه بعد أن بني، كما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير أي بسيط، منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها، لأن البطانة قد غطتها، ولو بيع حشوها بانفراد من غير أن يظهر لم يجز هذا البيع. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، مع أن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء كما كان قديما بالعوض المالي، مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين. قال العلماء: ومدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر والجهالة ولا يمكن الاحتراز عنهم وعدم فعله إلا بمشقة، وكان الغرر والجهالة حقيرة جاز البيع وإلا فلا. والأصل عدم جواز بيع الغرر الذي لا يدرى ما الذي ستدفعه وما الذي ستحصله. قلت: وما ذكره هنا يدخل تحت القاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس، ونصها: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. فقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج سلعته وتزيينها، أو يصلي على النبي في عرض سلعته وهو أن يقول صلى الله على محمد ما أجود هذه السلعة وهو الذي يبيعها. وينبغي للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض، فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، أجمع أهل التفسير على أن المراد بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا، أي حكم عام ينزل على كل سبب للقتل أي غير شرعي. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، ووجهه في الحرص على الدين وطلب المال فيما يضر دينهم، لأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف لغيره ولنفسه. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ذلك إشارة إلى القتل بسبب المال والتجارة، لأنه أقرب مذكور يعود عليه الكلام. قاله عطاء: وقيل هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس أيضا، لأن النهي عنهما جاء متسقا مسرودا ثم ورد الوعيد حسب النهي. قلت وقال السعدي في تفسيره إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين في قوله لا تأكلوا أموالكم فيه دلالة على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد، حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم على الآكل ومن أخذ ماله، أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات وأنواع الحرف والإجارات، فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي فإنها مباحة لكم. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأصله عند مسلم والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام كومة فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا من وسط هذا الطعام، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. قلت والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أوحي إليه أن هذا البائع يغش المسلمين، حيث وضع ماء على حبوب القمح أو الشعير مثلا حتى تزن، ثم أخفاه تحت السطح حتى لا يشعر به أحد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أصابته السماء، هو يريد أن المطر نزل عليه وليس بفعلي، وهذا كذب واضح، لأنه لو نزل عليه المطر لبل أعلاه الذي هو على السطح أولا، فلذلك قال له النبي من غشنا فليس منا. وهذا عام في كل غش، ومنه ما يقوم به عامة تجار الدجاج واللحوم، ينفخون اللحم بالماء ليزن، ثم إذا دخل النار بالطبخ نزل ما فيه من الماء وقل حجمه، وهذا يلحظه كل الناس، وهذا باب عظيم يهلك به البائع نفسه ويقتلها بأكل الحرام والغش، يأكل الحرام هو وأهله وأبناءه وأبناؤه. روى ابن ماجة بسنده قال البوصيري إسناده صحيح ورجاله موثقون من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس. وروى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ منه الله، أو فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه. وأيما أهل عرصة، والعرصة كل موضع واسع لا بناء عليه كعرصات يوم القيامة، أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منه ذمة الله تعالى. وهذا الحديث قال عليه الشيخ أحمد شاكر حديث صحيح، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الذي يحتكر الطعام ويخزنه ليغني ثمنه على المسلمين رجل جشع طماع لا يهمه إلا مصلحة نفسه، ولو أضرت هذه المصلحة بالمسلمين فهو لا يهمه المسلمين ولا يعنيه أصابهم ضرر أم لا. وفي رواية من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فالحكم الشرعي أن يبرأ منه الله تعالى، ويصاب بالإفلاس فهو أراد الغنى بطريق غير شرعي فأصيب بالإفلاس فعامله الله بنقيض مقصوده زجرا وترهيبا حتى يتعظ المسلمون ويكفوا شر أنفسهم عن الغير. وروى مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وعليه. فكل معاملة بين المسلمين في البيع والشراء وغيره من المعاملات لا تكون هذه المعاملة مضبوطة بالحلال والحرام وبالأمر والنهي، وذلك بامتثال الأمر فيها واجتناب النهي، فهي معاملة باطلة يأثم أصحابها وينزع وتنزع البركة من هذه المعاملة. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كل التجار إلا من رحم الله وقليل ما هم. إذا أراد أن يبيع سلعة حسنها وزينها على عكس الواقع وأظهر ما فيها من المحاسن التي قد لا تكون فيها، وأخفى عيوبها لا يبينها تماما، وهذا يؤدي إلى محق البركة، وأن يكون هذا المال سحتا يكثر عنده ويحاسب عليه يوم القيامة ولا يستفيد به هو ولا أهله، لأنه مال سحت. قال النووي في شرح هذا الحديث: قوله فإن صدق وبينه، أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة وتبيين الثمن، وصدق في ذلك وكل ما يتعلق بالبيع والسلعة. ومعنى محقت بركة بيعهما أي ذهبت بركته، وهي زيادته ونماؤه. قلت: أي توجب على البائع إظهار السلعة تماما بدون خفاء ولا كتمان لعيب لو علمه المشتري قد يؤدي علمه به إلى ترك البيع أو تنقيص الثمن من أجل العيب، فيخفيه البائع ليغش المشتري. قال الحافظ في الفتح: محقت بركة بيعهما، أي أن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحقت بركته وذهبت وتلاشت. ويحتمل أن يكون ذلك المحق مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر، ورجحه ابن أبي جمرة. قلت: وهذا المناسب لعدل الله وفضله سبحانه، حيث قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الحافظ: وفي الحديث فضل الصدق والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة. فضل الصدق والحث على منع التدليس والكذب، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. قلت: روى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهم أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله، من اتقى الله وبر وصدق. قال المبارك فوري في التحفة: فجارا جمع فاجر من الفجور، إلا من اتقى الله بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة وكذب، أي أحسن إلى الناس في تجارته، أو قام بطاعة الله وعبادته وصدق، أي في يمينه وسائر كلامه. قال القاضي عياض: لما كان من ديدن التجار التدليس والكذب في المعاملات والتهالك على ترويج السلع بما يتستر ويتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، وحكم عليهم بالفجور واستثنى من اتقى المحارم وبر في يمينه وصدق في حديثه، وإلى هذا ذهب الشارحون وحملوا الفجور على اللغو والحلف والغش والتدليس. ومن هنا يكبر الإثم جدا على كل رجل باع للناس بالدين، فغر الناس بلحيته أو بثوبه القصير وهو من أفجر الناس، قد أخفى فجوره وراء لحيته، هذا من أعظم ما يكون، لأن الناس بطبعها تميل إلى من كان سمتهم على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثل هؤلاء اسمهم مضاعف تضعيفا عظيما، لأنهم غروا الناس باسم الدين عياذا بالله. قلت: وروى مسلم في صحيح من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، أعاد هذه الكلمات ثلاث مرات. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال: المنان الذي يعطي الشيء ثم يقول أنا أعطيت وفعلت، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال النووي في شرح مسلم: معنى لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات بإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب، وقيل المراد الإعراض عنهم. وقال جمهور المفسرين: لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم، بل كلام توبيخ وتقريع. ومعنى لا ينظر إليهم أن يعرض عنهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولطف ورأفة. ومعنى لا يزكيهم، لا يطهرهم من دنس ذنوبهم. ومعنى عذاب أليم أي مؤلم. قال الواحدي: هو العذاب الذي يخلص إلى قلوبهم وجعه، والعذاب كل ما يعي الإنسان ويشق عليه. وأصل العذاب في لغة العرب من العذب، وهو المنع، وسمي الماء عذبا لأنه يمنع العطش، فسمي العذاب عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه، ويمنع غيره من مثل فعله بالاتعاظ والاعتبار. فهذا الوعيد العظيم على كل من حلف حلفا كذبا ليروج سلعته. قلتم: ولقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يجوز لمن أراد البيع والشراء أن يدخل في البيع والشراء إلا بعد أن يعلم فقهه وما يجب عليه وما يجوز وما لا يجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث صححه السيوطي وقد أحصله 50 طريقا. وهذا فعل عمر بن الخطاب، كان يخرج من سوق المسلمين من لا فقه عنده بفقه البيع والشراء. فيجب على كل من دخل في أمر ما بشكل عام أن يعلم ما له وما عليه، حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يدري ولا يشعر. وهذا عام في كل الأمور الدينية، من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيره من شعائر الإسلام. واعلم رحمك الله أن صلاح المعاملات من البيوع والشراء بين الناس مما يؤدي إلى استقرار المجتمعات وصلاح العباد والبلد. فهي معاملة يبشرها الإنسان منا في اليوم أكثر من مرة، إذ يحيى الناس في معاملاتهم بالأخذ والعطاء والبيع والشراء الذي لا غنى لأحد عنه، وكل الناس شاءوا أم أبوا فهم مشاركون في منظومة البيع والشراء. فإن قامت على التعاليم الشرعية التي تصلح أمورهم انصلحت بهذا دنياهم ودينهم وأخراهم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد حدثت بعض الزيادات الجمركية الأيام الماضية على بعض السلع المستوردة، وهي سلع بعيدة عن السلع الغذائية بشكل عام، فزادت النسبة الجمركية من 30% الذي كان عليه الحال إلى 40%. فالزيادة كانت 10% فقط، لا كما ظن البعض أنها زادت 40%. وابتداء فإنه من صلاحيات ولي الأمر الذي يدير بها بلاده أن يفرض عليهم ما يراه حسب اجتهاده من الضرائب والجمارك إذا وجدت الأسباب المصلحية لبلاده ولرعيته، على ضوء القاعدة التي قعدها الإمام الشافعي والفقهاء من بعده: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، أي مرتبط بالمصلحة. ومعنى القاعدة أن تصرفات الحكام على شعوبهم تكون على ما يرتبط بمصالح هذه الشعوب، ولا يجوز لهم أن يصدروا أي تصرف يترتب عليه فساد أو إفساد للعباد أو البلاد. ولقد جوز الشاطبي في كتابه الاعتصام للحكام فرض الضرائب وما شابهها من الجمارك إذا وجدت ضرورة لذلك، وبذلك أفتى بعض المعاصرين من أهل العلم في مصر وخارجها، منهم الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. ومن لوازم ذلك جواز العمل في هذه الهيئات التي ترتب أمر الضرائب، هذا أولا. أما ثانيا فإنه لما صدر هذا القانون بزيادة النسبة الجمركية استغله معظم التجار استغلالا يدل على الجشع وعلى الطمع والنظر إلى المصالح الشخصية، تاركين مصلحة الوطن ومصلحة العباد والبلاد. وكان من ثمار هذا الاستغلال اضطراب المعاملات التجارية بين المسلمين وشيوع الغلاء بشكل عام، وهذا من باب ترويع المسلمين، وقد نهينا عن ترويع المسلمين ووجه بل الناس أجمعين. ووجه ذلك أن هؤلاء التجار قد رفعوا الأسعار في كل السلع، سواء كانت من السلع التي زيدت عليها الجمارك أم لا، ثم كانت زيادتهم للأسعار مبالغا فيها جدا، وصلت في بعض السلع إلى زيادة 100%. أضف إلى ذلك أنهم زادوا في أثمان السلع قبل أن تخرج هذه السلع من الجمارك ومن الميناء، لم تخرج بعد ولم تنزل إلى السوق، وإنما رفعوا على ما كان عندهم من قبل. وهذه التصرفات من هؤلاء التجار لا تمت بصلة إلى سماحة الإسلام التي تقوم على نفي الضرر والإفساد في الأرض، وتقوم على الحث على مكارم الأخلاق، وتقوم على التعاون على البر والتقوى والنظر إلى المصالح العامة وتقديمها على المصالح الخاصة. فقد اتفق الفقهاء على هذه القاعدة التي نصها يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وهؤلاء التجار عكسوا هذه القاعدة، بل إن التجار إنما يضيقون ويضيفون الزيادات المفروضة من الدولة على السلعة ولا يتحملها في النهاية إلا المواطن، ولذلك ما ينبغي لهم إلا الاقتصار على زيادة مثل ما زيد عليهم فحسب، وهذا ما لم يحدث. وإنما كان ذلك كذلك لغياب الوازع الديني، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لغياب الوازع الديني والنظر إلى المصالح الشخصية وتقديمها على مصلحة الوطن ومحبته. ولما كانت مصر حفظها الله في فترة نهوض وإصلاح ومحاربة للمفسدين والإرهابيين في الأرض، فإنها بحاجة ملحة للتكاتف الاجتماعي والتعاون الوطني العام من خلال خوف المصريين على بلادهم والسعي في مصالح مصرهم على إنكار للذات والخروج من رغبات النفس الأمارة بالسوء إلى سعة التكافل الاجتماعي القائم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وجاره ما يحب لنفسه. في رواية: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، ذكرهم الحافظ في الفتح. وهذا يعني حب الخير لكل المسلمين. ولقد بوب البخاري لهذا الحديث بابا سماه: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من شعب الإيمان هذا الحب. قال الحافظ في الفتح: قوله حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، فبين أن المراد بالأخوة أخوة الإسلام، وعين جهة الحب. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب كجلب نفع أو دفع ضرر، والمقصود الحث على التواضع اللازم للمحبة بين المسلمين، ويستفاد ذلك من قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الحافظ ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش وكلها خصال مذمومة. قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر، ولم يذكره في الحديث لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء بما ذكر. قلت هذه هي تعاليم الإسلام، الإسلام الحنيف التي أمرنا بها هذا الدين الحنيف. فكل من سعى لمصلحته الشخصية بما يعود بالضرر على غيره فهو مسلم ناقص الإيمان، صاحب نفس أمارة بالسوء والشر، قد حوت من الغل والغش والحقد والضغينة ما أفسد عليه حياته وأخراه. فليتق الله في إخوانه، عسى الله أن يبارك له في ماله وأهله وحياته وصحته وحاله كله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فأتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.